بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله تبارك وتعالى. وقبل أن ندخل بما يتصل بهذا اللقاء، ونبه إخواني على الاهتمام بالصلاة المكتوبات قبل كل شيء، أن يحافظوا عليها على الطريقة النبوية: صلوا كما رأيتموني أصلي. حافظوا على هذه المكتوبات، وحافظوا كما قال الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وحافظوا على النوافل، حافظوا على النوافل، فإنها السور الذي إذا هدم دخل الشيطان إلى الفرائض فأضعفك فيها. بارك الله بكم. وأنا كنت أرى، أقول بقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: لو تنفلت لأتممت. كان لا يتنفل، يعني مكتوب الرواتب، صلاة الراتبة ما كان يعني يحافظ عليها في السفر، ويرى أن رسول الله فعل ذلك والله أعلم. ثم قرأت، ومما قرأته بحثا في تحفة الأحوذي، وأن هناك من الصحابة من كان يحافظ على هذه الرواتب في السفر يصليها. فغيرت رأيي، فالغالب علي أن أصلي هذه الرواتب حتى في السفر إلا بعض الأحيان. فأنت لا تأخذها قاعدة واحدة، ما دام الصحابة وهم فهموا من منهج الرسول عليه الصلاة والسلام ومن توجيهاته أنه ليس معناها إلغاء بالمرة. الرسول كان يصلي على الراحلة، يصلي التطوعات المطلقة، يصلي على الراحلة ولا يترك الوتر ولا يصلي ركعتي الفجر عليه الصلاة والسلام. وصحابته نقل لنا عنهم بعدما شاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام في سفره وحضره وتفقهوا من أسلوبه ومنهجه أنهم حتى النواف أن هذه المكتوب بسم الله الرواتب تصلى في السفر، فأنتم لا تتركها إطلاقا. لأن هذا يؤدي، حتى رأيت بعض الشباب يتساهلون في النوافل حتى وهم في بيوتهم، فترى يصلي الفريضة ويخرج من المسجد ويأتي البيت ولا يصلي النافلة. بعض السلفيين يصلي السنة في المسجد النافلة، وبعضهم يرى أنه يصليها في بيته، لأن الصلاة في البيت لا يراه إلا الله تخلص فيها، فيصلوا بيوتهم ليصلوها مو ليتركوها. فبعض الناس يفهم من صلاة بعض العلماء إلى بيته قبل أن يتنفل في المسجد أن يذهب يترك هذه النافلة، فتراه لا يحافظ على هذه النوافل. فأنت إذا كنت ما تصلي في بيتك صلي في المسجد. أسأل الله يوفقنا وإياكم. أردت ألفت الانتباه إلى هذه الأمر المسألة، لأن مسألة مهمة والله، لأنك ما تسجد إلا لله سيدا إلا ويرفعك الله بها درجة. ولما سأل ذلك رجل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون معه في الجنة، قال: أو غيره؟ قال: هذا. قال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. فكثرة السجود والسجدة فتقرب الله بها درجة. نسأل الله يوفقنا وإياكم. الله بارك الله فيكم. فبعد هذا نحمد الله تبارك وتعالى على هذا التآلف بين الإخوة وهذا الترابط الطيب، ونوصيهم بتقوى الله والتآخي في الله لوجه الله عز وجل، فإن هذا من أعظم الأمور عند الله ومن أحب الأشياء إلى الله. وأنتم تعرفون حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومنه من السبعة، لا أريد أن أطيل، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. يجتمعان على المحبة في الله عز وجل ويفترقان على المحبة في الله عز وجل، لا تعصبا لهذا أو ذاك، وإنما لإرادة وجه الله عز وجل. ورجل زار رجلا في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته يعني طريقه ملكا. أي وثيقة إلى هذه القرية أزور أخا لي. قال ألك عليه لم أشهد ربها؟ قال لا إلا أن أحبب الله. قال فإن الله أرسلني إليك أنه يحبك كما أحببته. فتحابوا في الله وتجاوروا في الله. وأخبركم بتأريخ السلفيين كانوا على غاية من الأخوة طبعا في الأصول الماضية أشد وأشد مما رأينا وأكثر وأكثر. لكن الذي أدركناه أن السلفيين في مشارق الأرض ومغاربها العرب والأجم كانوا كلهم كأنهم أسرة واحدة، يلتقي الهندي بالسعودي واليمني وإلى آخره من كل الأجناس ومن كل أمم، وهم كأنهم أخوة تربوا على يد عالم واحد، منهج واحد والعقيدة واحدة، ومواجهة الأحداث سبحان الله هذا في المشرق وهذا في المغرب وهذا في الحجاز الرأي واحد. ليه؟ لأن المنهج مربوط، منهج مربوط الجميع والمشرب واحد. بارك الله فيكم. وأنا أدركت من جنوب المملكة إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها السلفيين كلهم إخوة. بارك الله فيكم. والمشايخ الجنوب هم مشايخ الشمال ومشايخ الشمال ومشايخ كلهم واحد. ما هو شيخ فلان ولا فلان، كلهم مشايخه والطلاب علم كلهم إخوانه. ما تجد. بارك الله فيكم. أنا الآن أنصح الشباب بهذا التآخي، لا يفرق بين السعودي ولا اليمني ولا الهندي ولا الباكستاني ولا السندي ولا الأمريكي، كلهم إخوة في الله يربطهم رابطة الإسلام ورابطة هذا المنهج. وأنصح المتصدين للتربية والتعليم أن يربوا تلاميذهم على هذا المنهج وعلى محبة كل سلفي في مشارق الأرض ومغاربها، وأن لا يتعصب لشيخه أبدا. لا يجوز التعصب لطائفة ولا لشخص إلا لشخص محمد صلى الله عليه وسلم، ولا لطائفة إلا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول يتعصب لشخصه لأن حتى يدور معه أينما دار، والصحابة نتعصب لهم لأنهم يدور مع الحق أينما دار. وأما غيرهم من التابعين إلى تأريخ هذا لا تتعصب لشخص ولا لطائفة إلا للحق. وإذا درت مع الحق فستجده عند أهل السنة إذا اجتمعت كلماتهم وتخلصوا من الأهواء. فأنصح الشباب بالتآخي، لا فرق بين أهل الرياض ولا أهل المدينة ولا أهل كراتشي ولا أهل دهلي ولا أهل أمريكا، كلهم يكون إخوة في الله تبارك وتعالى، يربطهم رابطة الإسلام الحق ورابطة هذا البلد. وأنصح المربين والمتصدرين لتربية الشباب السلفي أينما كانوا أن يربوا شبابهم على هذه الروح الطيبة البعيدة عن التعصب والتكتم. والله الذي إحنا إلى الآن ولا أحنا. في المدينة ما تجد الطلاب فلان فلان فلان فلان، كلهم شيء واحد. في مكة كذلك، في الجنوب كذلك، ما تجد هذا. لكن هذا الظاهر موجود في الرياض وموجودين في أماكن أخرى. هذه الظاهرة يجب القضاء عليها. السلفيون رجاء شيوخا وطلابا كلهم إخوة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا الذي يريده الله لنا. إذا أخطأ شيخك وانتقده شيخ آخر والحق مع هذا الشيخ الآخر، كن مع هذا الآخر وانصح شيخك. تنصح، لا تتعصب، لا يجوز أن تتعصب له. إن تعصبت له شد شيخ الإسلام هذا يتسمى الصفات بالتتار، تعصبات جاهلية هذه. الإسلام والمنهج السلفي بريء منها، ونحن على هذا نربي ونقرأ إلى الله للتربية تخالف هذه التربية التي ارتضاها الله لنا وشرعها لنا. لو أخطأ ابن باز وابن تيمية ونقده أحد بحق فلا تغضب، فقده بعلم وحجة يريد الله عز وجل. لا تقول والله هذا يتكلم على ابن باز ولا على ابن تيمية، إذا كان بحق وبأدب واحترام، لأن الهدف ربط الناس بمنهج الله ولا نربطهم بأخطاء البشر كائن من كان. حتى لو أخطأ صحابي ما نبغى خطأه، ما نبغى خطأه. أخطأ بعضه في مسألة التيمم بارك الله، ويرى أنه إذا كان الإنسان مجرما فليس له أن يصلي بالتيمم أبدا حتى يخطأ. قالوا السلف لا، من الصحابة والتابعين، وأخذوا برأي عمار وتركوا رأي عمر بن مسعود. وأمور كثيرة في الصحابة وفي التابعين وفي الأئمة، والشافعي رد على شيخه مالك مع أنه ما كان أحد يحترم مالكا مثل الشافعي، ويقول إذا ذكر العلماء فمالك هو النجم الساقط، ومع ذلك ينتقدون، والليث ينتقد مالك ويرسل له ويحب ويجله بارك الله فيكم. وهكذا كان يتبادل المصائح وما يغضب لا أتباع إلا أتباع مالك، وجد لهم التعصب وتعصبوا ضد الشافعي، واستمروا في هذا التعصب الأهوج إلى يومنا هذا مع الأسف الشديد، أنه بدأت دبت روح التعصب. أما الهدف عندهم ينتقد البخاري الدارقطني وغيره، والله ما تعصب للبخاري وهو يمين المؤمنين بالحديث. ليه؟ لأن هذا الحديث شاغبه منهج الرسول ومنهج السلف الصالح. وانتقد أبو حاتم وأبو زرعة انتقد البخاري في حوالي 7 أخرجه من كتابه التأريخ، ومع هذا ما تجد أحد تعصب على أبو حاتم ولا على أبو زرعة. وهكذا فإذا انتقد أخوك بحق أولا صحيح، ولك والله ثانيا ليس لك الله. إذا قبست لا بس، ما قبست قل أذن أبين للناس لأنك أنت على خطأ، ويبين بأدب واحترام لأخي بارك الله فيك. هذا لا شيء فيه، هذا حرب للتعصب الجاهلي، تعصب الجاهل بارك الله فيك. فهذه النوعيات وهذه الألوان موجودة بارك الله فيك، احنا ما عرفناها، عرفنا الآن بعد تسرب الأحزاب الماكرة إلى هذه البلاد دبت هذه الروح إلى بعض السلفيين، ستجد مثل هذا. فنقول هذا لهم من باب الأخوة من باب النصيحة، ولأنهم شباب وما أدركوا تاريخ أهل السنة والجماعة حتى في هذا الأصل بارك الله فيكم. وأنتم عرفتم كيف كان الألباني وابن باز وابن عثيمين يتبادلون المحبة والأخوة والتناصر والتناصر في نفس الوقت. والألباني تبادل ابن باز نقدا مرا في قضية وضع اليدين على الصدر، وسمى وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع سماه بدعة، سماه بدعة، وما غضب ابن باز واستمر على اجتهاده، لكن لا حارب ألباني ولا غضب منه، ويذله ويكرمه ويراسله ويحبه وينصره ويدب عنه. والألباني مثل ذلك، وابن عثيمين مثل ذلك بارك الله. وذولا أقرب الأمثل إلينا، والسلف كانوا على أحسن من هذه الحال، فتمسكوا حتى على الأقل بما لمست في هذا العهد الأخيرة. أقول هذا وأكرر عليكم، اتركوا التعصبات في الهوجاء. أنا أعرف أن بعض الناس في دول الخليج، ما أبغى أسمي الدولة هذه، إذا سافر تلاميذه إلى علماء هذا البلاد يغضب، كيف تدركون يتركون؟ أنتم تشكوا بي، أنتم يا أهوج. كان للرجل واحد من أئمة الحديث 1000 شيخ أو 2000 شيخ، ابن حبان أقول له 2000 شيخ من شرق آسيا إلى غربها. فالتكثر من الشيوخ هذا علامة على التجرد لله ولا طلب الحق، وشيوخه ما حد يذل بالآخر، بل يزوده ليرفض إلى أخيه الثاني. كل لا تروح عند المشايخ لأنك تشك فيها، هذه عصبية رعناء وجاهلية هوجاء، يجب أن تحارب، يجب أن يسقط أهلها إذا أبوا أن يعودوا إلى الطريق الواضح بارك الله فيكم. أوصيكم بالأخوة في الله تبارك وتعالى، والتحاب فيه، والتعاون على البر والتقوى، والقضاء على هذه المظاهر القبيحة التي سربها إلى صفوف أهل السنة ومزقهم بها بارك الله فيكم. حاربوا هذه المظاهر. أهل السنة مستهدفون من كل البيئات الضالة ومن كل الأحزاب السيئة ليمزقوهم، لأنهم وجدوا أنه لا يبين أخطاءهم ويحذر منها إلا أهل السنة، وجدوهم في مشارق الأرض ومغاربها على منهج واحد، فسعوا في تفريقهم وتفريقهم وتصديعهم، حتى إنك تجد هذه الظاهرة عند العرب والعجم بسبب غي ومكر وخطط ومكايد أعداء هذا المنهج. فتنبهوا واعتبروا بما حصل، واستيقظوا وعودوا إلى الجادة، وربوا أنفسكم، وإذا أصبحتم أهل العلم ربوا شبابكم على هذه الروح، روح المودة والأخوة للمسلمين السابقين والمعاصرين واللاحقين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. الآن سلفي يحكم بعضهم على بعض بفعل من؟ بفعل أعداء هذا المنهج، وبعض العقول الضعيفة تتأثر بهذه المكايد وتلعن لها وتتفاعل معها، فنجد هذه الآثار، فيجب أن يفيق من وقع في شيء من هذا، بارك الله فيكم، وأن يتوب إلى الله، وأن نرجع جميعا إلى الجادة، ونصير في درب واحد وفي طريق واحد، رافعين منهجا واحدا وراية واحدة لكلمة الله تبارك وتعالى. صلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وإن شئتم الآن مخير أنتم بين أن نقرأ في البخاري وبين الإجابة على أسئلة تحتاجون الإجابة عليها، الخيار لكم، بارك الله فيكم. ها؟ الأسئلة كثيرة، أجد اختيار منها، اختيار النافع، هذا شيء. والثاني في دين الولد أنساه ما نسيته إلى البارحة، أن البخاري رحمه الله قال لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم لا يختلفون في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لقي البخاري بارك الله فيه علماء المشرق والمغرب في الحجاز والشام، وكما لقي أبو حاتم، كما ذكرنا لكم ذكر أبو حاتم وأبي زرعة، لا يختلفون جميعا في أن العمل، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. تشبثوا بهذا وعضوا عليه بالنواجذ وتآلفوا عليه، وإذا التفتتم يسرى أو يمنع إلى أشياء أخرى ترونها خيرا فليست والله خيرا، ولو كان خيرا والله لسبقوكم إليه، ولو كان خيرا دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسعوا في أسباب الألفة واجتنبوا أسباب الفرقة، اجتنبوها، حتى لو رأيت أنك على حق في قضية من القضايا وترى لها آثار سلبية وآثار سيئة تؤدي إلى التفريط سكت. الرسول كان يسكت أحيانا شيء حق دفعا للشدة، لما أخبر معاذ رضي الله عنه ما حق العبادة الله وما حق العبادة الله، حق الله العبادة وما حق العبادة الله، قال الله ورسول الله، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله، حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشروا فيتقوا. وفي حالة مثل هذه الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل من عليه، أرسل أبا هريرة من عليه إلى من يدخل عليه، وكان في بستان، من استقبلك فأخبره بشره من شهد على الله محمد رسول الله فبشره بالجنة، بارك الله فيك. فالأول من لقي أبا بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه نعلة معي يبشر أن من لقيته يشهد على الله محمد رسول الله فإن له الجنة. دخل أبو بكر، يا عمر ما هذا يا هريرة؟ قال رسول الله أعطاني عليه وأمرني أن أبشر من شهد إلا الله وأن محمد رسول الله بالجنة، مخلصا طبعا مخلصا بالجنة أو موقن بالجنة. فدفعه في صدره حتى جثم على أسته، قال دفعني حتى جلست على أسته، ثم أقبل رسول الله يجهش بالبكاء، ما وراءك؟ قال أبشرت عمر فدفعني حتى سقطت الأسته. لماذا فعلت هذا عمر؟ قال رسول الله دعهم يعملوا أخشى أن يفتكلوا. قال دعهم. هذا فضل التوحيد وبشرى عظيمة. لكن إذا كان فيها أثر على حياة المسلمين تدفعهم إلى التواكل والابتكار، لا، لابد من حسم هذه الفكرة وسدها. فأمور كثيرة من الحق، الرسول كان هناك منافقين يستحقون القتل لا يقتلوا حماية لدعوته خشية أن يقال أن محمد يقتل أصحابه، يترك شيئا من الحق لحماية الدعوة. فما لازم يقول إذا اقتلت خلاص هذا حق لا بد أقوله، ولو تركت العلماء ترتب ولو تصدعت الذي وراه، هذا ضلال، لا يجوز هذا. بارك الله فيكم، وفق الله وإياكم لما يحب ويرضى. تفضل بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي ليلة اليوم السابع عشر بشهر رجب لعام 26 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نستغل الفرصة لعرض بعض الأسئلة على فضيلة الشيخ العلامة رفيع التنهاد والخليل حفظه الله تعالى وأظهر الله عمره نصرة التوحيد والسنة. فليست الأسئلة للشيخ الكريم كثيرة، أختار بعضها. السؤال الأول: ما قولكم فيما يكتب الإمام الألباني وتلاميذه رحمه الله الحي والميت؟ ما رأيكم فيه؟ في مجلس الإمام الألباني. إيش؟ إيش؟ لا قبلها. ما رأيكم في مجلسه؟ شو اسمه؟ إيه هذا كله. سمع فيه شيء سامحني بارك الله فيكم. ما رأيكم في مجلسه الإمام الألباني وتلاميذه رحمه الله الحي والميت؟ لأنه رجعته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن العدل والإنصاف وتحري الصدق واحترام المسلمين وحرمة أعراضهم من أعظم الأمور عند الله ومن صميم المنهج النبوي. دماؤكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وعرض المسلم عزيز عند الله عز وجل، حرم الله عرضه وماله. الألباني من خيار المسلمين ومن أئمة أهل السنة، والذي جند نفسه لخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فقره وفاقته وحاجته، ما تسلم وظائف في الدولة وبإمكانه أن يستلم أعلى الوظائف، ولكنه رفض الدنيا تجردا لله وخدمة لهذا الدين. وكان يصلح ساعات يتقوت من كسب يمينه بارك الله فيكم، ويأخذ شيء من جهده في الكتابة رحمه الله. وخدم السنة خدمة كثير من كبار أئمة السلف لم يخدموا مثل هذه الخدمة رحمه الله. اللفة الضعيفة بارك الله فيكم تصل إلى 13 أو 14 جزءا، من الكر إلى 14 جزءا، خدمة راقية جدا. أنا ما كنت أرجع لكتابات الألباني، شيخي وأحترمه، ولكن ما عندي ذاك التعصب الألباني ما عندي. والله ألفت الماجستير والدكتوراه، ما رجعت له في شيء، ولم أنقل أنا حرفا واحدة، والله لا بغضاً فيه. لكن أولا عندي على الطريقة السلفية إنك تأخذ لعالي، أرجع للأوائل من العلماء إيش لا داري ما رجع المتأخرين حتى والله لما له ولا غير من غلمان ما له والله لا كبرا. لكن على طريقة الحديث ووجدت أن يعتبون على واحد مثلا ينقل عن أبي عمرو الداني وقبله الإمام الفلاني كيف القرآن أدنى وصفر في الأعلى. فبهذا المنهج سرت على كتاباتي. ثم لما تخرجت من الماجستير والدكتوراه ودرست في الدراسة في الجامعة الإسلامية وأنا كان أرجع للدار القطني في العلل فيما يتعلق بالعلل ونقد الرجال ومشاكل ذلك وأرجع إلى المتقدمين وأرجع إلى العلم بن حاتم وإلى نصب الراية وإلى ترخيص الحبيب وإلى هذه الأشياء وما لبعدي ما أقدر أنه في هذا المستوى الذي يعني أراه أنه دونه. فجئت أقرأ له الضعيفة وإذا بك أن أقرأ لابن أبي حاتم وللدارقطني وهؤلاء الجبال عالم متمكن في معرفة العلل ونقد الأحاديث عجيب من الأجائب. فانبهرت والله كيف هذا الرجل إلى هذه الدرجة يصل في هذا الأصل بارك الله فيك. فكنت أقول لك ليش تريد من الشغل ما يبقى كتبيك صحيحة خدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف يعني صحيح بداود صحيح الترمذي صحيح بداود مختصر ويعني الموسع المفصل بارك الله فيك لكن ما كمل صحيح المادية وضعيفه وداود وضعيفه النسائي وضعيفه الترمذي وضيّد. بعض الناس يتقبل يقول كيف يفصل وكيف يفرق وكيف وكيف لكن هذه طريقة البخاري مسلم كان البخاري ومن كان البخاري مسلم يجمعون بين الصحيح والضعيف في المسانيد وغيرها وفي المصنفات يجمعون بين الصحيح والضعيف. الآن أوقع الله في ذهن البخاري رحمه الله أن يفصل بين الصحيح والضعيف ويميز الصحيح في كتاب القاضي ووافقه شيخه إسحاق بن راهويه فألف هذا الكتاب وحمدت الأمة كلها على هذا العمل. وتلاه تلميذه مسلم على طريقته يفصل بين الصحيح والضعيف والتزم كل منهما ألا يورد في كتابه إلى الحديث الصحيح. هذا عمل جاد وصحيح ودافع الأمة. ثم جاء بعدهم ابن خزيمة والتزم يعني الأخذ بالصحيح تدوير الصحيح وبعده تلميذ ابن حبان وبعده الحاكم لكن شتان بين البخاري ومسلم وبين هؤلاء فإنهم لم يلتزموا شروطا كشروطهم والشروط التي التزموها ما استطاعوا أن يوفوا بها ومع ذلك هم مثل الإسلام ولا أحد ينتقصهم. الألباني جاءته فكرة يأخذ الأثير وجاء غيره والسيوط وخلط بين الصحيح والضعيف وكذا وكذا ألهم الله الألباني ما ألهم به البخاري ومسلم فقال نفصل بين الصحيح والضعيف خاصة في هذا العصر الذي الناس ضعف في الناحية العلمية وخاصة في مصر الحديث لابد أن نخدم السنة ونميز لهم بين الصحيح والضعيف. ففصل بين الصحيح والضعيف هذه الكتب ألف مؤلفات كثيرة في العقيدة ألف حقق العقيدة الطحاوية وألق عليها وانتقد ابن أبي العز فيما تسهل فيه وشرح الطحاوية وانتقده كذلك. ولما قال ابن أبي العز إن الخلاف بيننا وبين مرجعة الفقهاء الخلاف لفظي قال لا الألباني قال لا الخلاف ليس لفظي بل حقيقي بل حقيقي وأظن نص أنهم يردون الآيات التي يقول الله فيها وزادهم إيمان وزدناهم هدى وزادهم إيمان النصوص الكثيرة التي تثبت فيها الإيمان والأحاديث الأخرى التي تثبت أن الإيمان ينقص رد عليهم وألف شرح خصب العلوم للذهبي وألف الإيمان لأبي شيبة حققه والإيمان لأبي عبيد قاسم بن سلام وخدم السنة وما من كتاب يكتبه إلا يعني ويذكر فيه البدع في الصحيح ينتقد البدع في الضعيف ينتقد البدع كتب في الصلاة ينتقد البدع بدع الصلاة بدع الحج بدع الجنائز بدع بدع ويحارب الإرجاء في عدد من كتبه في عدد من كتبه يحارب الإرجاء ويقرر أن على طريق أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وينكر على من يقول إن الخلاف بيننا وبين المرجئة الفقهاء صوري منهم حتى شيخ الإسلام قال هذا، قال هذا، قال هذا مرات شيخ الإسلام تيمية، وقلده ابن أبي العز بارك الله فيه. الشيخ بن باز يعني وافق الألباني في أن الخلاف حقيقي، ما هو لفظي. الشيخ الفوزان أظن كذلك، لكن بعد ما عدم هذا الفتن والنشاط الألباني، الألباني برجئة الفقهاء، هذه فتنة، هذا لا يفعل إلا من فعله ناس الألباني أحرقهم، تسلط على التكفيريين بالمناظرات والنقد والنقد، وتسلط تلاميذ عليهم. وأنا مهب بدافع من ألباني والله بنفسي، حتى أشياء والله لا يعرف الألباني صراحة، مشتغل علمه وأنا مشتغل مجالي بارك الله. أنا انطلاق من هذه السلام انتقدت هذه الأحزاب وبينت ما عندهم من الضلال، ولا سيما سيقف، ففكروا ودبروا وخططوا كيف يحاربون السلفيين. قال ارجع ارجع بارك الله فيك، نرمي السلفيين بالارجاء، الحداد يرمي الألباني بالارجاء، والله اظن ما وجد له شيء يتعلق به الا الكذب والفضول. ثم بعدها بسنوات في احدى المناقشات بدر منه شيء تعلق فيه، والألباني والألباني وجماعة الألباني والألباني وفتن وفتن وفتن وفتن، هذا ما يدرس يقول الكذب على إرادة الفتن، أبي يلهج بالألباني والألباني والألباني ويبغى يهلك الناس اللي وراه اللي يحبوه ما يدفعنه، هؤلاء فتن والله ما يريد الحق. جداد ما تفوتنا على الألباني، بن إبراهيم يفوتنا على الألباني بارك الله فيك، هو يجد الألف له أخطأ، ما هو معصوم. أحمد بن حنبل له أخطأ، الشافعي له أخطاء، الصحابة لهم أخطاء، من أخطأ يملكه؟ من أخطأ؟ ابن تيمية وغيره يقرروا أن المجتهد إذا أخطأ في قضايا العقيدة أو في قضايا العبادة أو المعاملة وهو مجتهد يدخل في قول الله تبارك وتعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، قال الله تبارك وتعالى لا، يدخل في قوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت قد فعلت قد فعلت بارك الله فيكم. كلما دعوا بشيء من هذا الألفاظ إلى آخر سورة البقرة الله يقول قد فعلت، ومنها التجاوز عن المخطئين. ونسأل الله سبحانه يقول من اجتهد فأصاب فله أجر، ومن اجتهد فأخطأ، من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فأي عالم عرفنا من الصدق والإخلاص وأخطأ في مسائل لا نقر هذا الخطأ، لا نقر هذا، نبين أن هذا خطأ مع احترامنا له واعتقادنا أن له أجر في هذا الخطأ، الله تبارك وتعالى بارك الله فيك شرعه وتعهد به أن للمصيب أجرين وللمخطئ أجر واحد بارك الله فيك. هذا منهج أهل السنة والجماعة. وأخطأ أبو حنيفة حتى في الإرجاء ومات على الإرجاء وورث أناسا على الإرجاء، وماذا ما تجد هذه الأراجيف، ما تجد، لا تجد هذا الإرجاء وهذا النشاط إلا ومن وراء أهواء وأهداف وأغراض وتعصبات بارك الله فيكم. الألباني يقول حارب الفقه، والله محمد عبد الوهاب حارب الفقه أكثر منه، وابن تيمية حارب الفقه الأعمى مو الفقه الصحيح، الفقه اللي قام على التعصب المذاهب، هذا حاربه ابن تيمية وحاربه أحمد بن حنبل وحاربه محمد عبد الوهاب، حتى ابن أحمد عبد الوهاب انتقد كتب الشافعية والمالكية والحنابلة، وقال كتاب المنتهى عظيمة الإرادات لا بس أكثر يخالف مذهب أحمد أو يخالف أصوله، لأن أحمد بن خالد جيد ينتقد هذه الأخطاء، والله الألباني ما لحق ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب وتلاميذه في نقد الفقهاء المنحرفين المتعصبين، هو يخالف الفكر ويؤمن الناس أن محمد بن خالد مقلد كذب يا رب الكعبة، والله إنه إمام مجتهد وأن أبناءه وتلاميذ من أئمة الاجتهاد، وهذا إنتاج جملة حجابه ومحاربة للتعصب العمى والتقليد العمى موجود والحمد لله يضيء كنور الشمس ويكلم هؤلاء ويصفعهم على وجوههم. هذا تراب موجود ويحاد أداهم. إن أتباع محمد الوهاب كانوا مقلدين الريان وأن المتأصلين مذهب أحمد يردون خطأ أحمد ويردون خطأ أصحابي. والإمام محمد انتقد وبعض طلبين انتقد هذه الكتب وأبو الشيخ سليمان انتقد هذه الكتب وانتقد هذه التعصبات الأمياح والألباني ما لحقهم وأخطأ الألباني في نقله للشيخ محمد عبد الوهاب وظن أنه مقلد وهذا خطأ الألباني وأغضبنا هذا النقل ولكن ما نحن نحاربه بارك الله فيكم. ومعذر الألباني أنه ما وقف على هذه الأقوال للإمام محمد وأبنائه وتلاميذه ولو وقف عليها والله ما يقول هذا الكلام ما يقول هذا الكلام لأن هذا يرد ما قاله بارك الله فيكم. طبعا قال الألباني هذا احنا أغضبنا لكن بتاع كل شيء أخطأ وإنه أخطأ محمد بن وهاب غيره بارك الله فيه يخطئ ويصيب ما أحد معصوم. كيف هذا الحق الألباني؟ تركتم أهل البدع المرجئة الذين يملؤون الأرض ويضمون إلى أرجائهم خرافات وبدع وضلالات وشركيات وحلول وأهل الوجود تتركون وتحاربون الألباني الذي ملأ الدنيا علما ونصرة للمنهج السلفي ومن أياديه البيضاء على أهل هذه البلاد أنه خدم فقههم إرواء الغليل في تسع جلدات. هذا يعتز به كل سلفي وهؤلاء لو كانوا سلفيا صادقا ما يحاربونه. لو كانوا صادقين ويحترمون منهج احمد. احمد يحارب التقليد ويحارب الاراء ويقول اذا رايت الرجل يقبل الراي كما كان فاعلم ان في قلبه دغلا. يقول احمد هذا الكلام وصح اليه بالاسلام صحيح الإسناد إلى أحمد بن حنبل وتجدون هذا ينقل ابن حجر في كتاب النكت وموجود في كتب الحنابلة. لا ترى رجلا يأخذ بالرأي كما قال إلا وتجد في قلبه دغلا يعني إيش محب سنة رسول الله في نفسه مرض وإلا ما يقدم شيء على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأتباع أحمد الخلص ومن الحمد لله لا يقدم قول أحد على رسول الله ولا أحد هدي أحد على هديه ولا يتعصبون لهذا المذهب ولا يتعصبون لأحمد بارك يحبون أحمد ويجيبونه لكن إذا أخطأ قالوا أخطأ وأحمد ما يناقش أحمد ويجيبه ويغلطه ناقشه في أخطاء بارك الله فيكم. ما أحد يسلم ما أحد يسلم. فنحن نقول لهؤلاء إذ كنتم من السلفية والصادقين فاتركوا هذه السفاهات وهذه الطغاة واتركوا هذه التعصبات الأمياء التي تمزق السلفيين فإن بالسلفيين تمزقهم الأعداء وأنتم الآن تزيدون البقية الباقية تمزقا إذا ينتهي الأمر أن تتلاشى السلفية طبيعي بهذا السلوك الأعوج والسلوك الأعمى الذي لا يدرك أصحابه ما تحت أقدامه. فليكتب الله هذه الدعوة. السلف ما كانوا يخطئون يخطئون الصحابة يقع منهم الخطأ السادة يقع منهم الخطأ الأئمة الأربعة يقع منهم الخطأ أتباعهم يقع منهم الخطأ ابن تيمية يقع منهم الخطأ ابن القيم غيرهم غيرهم ابن تيمية أخطأ بارك الله فيكم من عز وجل وخطأ لا. وأنا في الناس والمناسبات يرمون بالتعصب الألبان لعنة الله على من يتعصب الألبان أو غيره والله ما يتعصب له والله ونحن طلاب في بداية الفئة الأولى بالجامعة ومن أول يوم دخل أبان في الجامعة وحين ناقشه ولا نسلم له شيء أبدا وأذكر أحاديث صحيحة وأنا أضعفها وله آراء وأنا أرد لها وأناقشها وإلى يوم هذا ولم أخطأ ابن باز والله أرد خطأه. ولما ردت على عبد الخالق قال الشيخ ابن باز أنا سأنصح ربيع تعلق بها باشم الحداد الفاجر ونشرها بالخط القريب. الشيخ ابن باز ينصح الشيخ ربيع يا اتصال عبد الرحمن يظن ان الشيخ ربيع الخطأ عبد الرحمن المبطل الاخوان الغالي على الحق بارك الله فيكم. رسل الشيخ ابن باز رسلها انا بجئت واستوفي وقت واتى عبد الرحمن انك ستنصح لي جئت لتنصح لي يا شيخ قال تبغى نصيحتي قال لا اخطأ ابن ابراهيم ابن باز وهمت عليهم لا تتلطف. وأدركت الشيخ بن باز على رحابة صدره ودينه ورفعه ورحمته يأتي الوفود ويرضوا المحاضرات ويخطئ الواحد لا يترك أحدا إلا ويعلق على خطأه ما يترك خطأ يمر كائنا من كان إلا وينتقل خطأه في عشرات المحاضرات. وابن باز بارك الله فيكم يعني يعلق ويناقش ويبين. والله الكتابات عندي ناقش دخل أبو زيد وهو لازم وعضو فيها كبار العلماء والله ما أكد علي بكلمة واحدة. وبعد هذا أتاني كتابا منه كل رد على فلان هل رددت على فلان؟ رد على فلان. بلغني أنا رددت على الموجود هات الكتاب. قلت والله يا شيخ ما رددت عليها بخاص أنا اتفقته في منهج الأنبياء في قضية الإمامة بارك الله أخبرت بالحقيقة شاهد أين ابن باز هذه الكتابات الموجودة لا يقر خطأ ويرد بأسلوب علمي لكن ما يؤادي ويحارب ويحارب إذا انتقده شخص ما يرضى رحمه الله. فخذوا تعلموا هذه الأساليب. وأنا أنصح هؤلاء وأعتقد أن كثير من الكتب من الغفلة وأن الأعداء الخبثاء من استغلوا هذه البلاء وهذا الأمر به فنفتوا فيهم هذه السلوك فأصبح الألباني الألباني الألباني ويا وين من يذكر الألباني الألباني أخي حاله بالأرجاء واللي قال بالأرجاء وفضلناه وما فوادوا إليه أخي ما حاربوا هذه الحرب هذا ما يدعي الأرجاء يحارب الأرجاء في كتبه يكون يحارب الأرجاء وبدأت من لفظة أخطأ فيها خطأ نصفها لكن ما الحارب يشكى هذا الحرب حرب تؤدي إلى تمزيق السلفيين والأعداء ولو منذ الصف من العلماء كلام من الأداب والأرجاء إلى الحدادية الجهلة الحاقدين حتى القطبيين أبو ناصر بالأرجاء ما أدري والله الفوزان بن عثيمين ابن باز قال ما كانوا مرجئة حتى أصل مسلم ما كتب هذا أخو أنا من أهل السنة أخطأوا ما كان مرجئة ما كان والحداد إلى مرجئة الحداد من زمان يهرب الإرجاء وحتى يدندن حول رجل المسلم بالإرجاء والحداد إلى الآن يرمون بسلوب الإرجاء الحدادية فتنة خطيرة مدبرة مكيدة للمنهج السلفي بارك الله فيكم. والله الحداد بدأ بابن تيمية والحدادية على هذا المنهج إلى يومنا هذا والشهود موجودين وإن تستروا واستخدموا التقية واستخدموا كل أساليب فإن الله لا يفرق بل يفضحهم هم ويبين حقائقهم. فهذا أسلوب الحدادية حتى إن بعض القطبيين ذات عن الألباني بعض القطبيين المتعصبين فيكم الذين يدركون أن الألباني أنهك سيفهم والله قد يدافعهم لا في الحدادين لا. فالآن حدادية تنتشر وتبش يعني روح العداء والحقد وليس الهدف الألباني الهدف الأساسي من وراء هذا تمزيق السلفيين. فانتبهوا يا معشر السلفيين يا من عنده أدنى رصيد ما كل الرصيد السلفي أدنى رصيد السلفي اتق الله ودرك مخاطر هؤلاء ومكايدهم وأهدافهم إن كان عندك عقل وإدراك. أقول هذا وصل هذا من كل من يخدع بهؤلاء وناشدهم الله أن يفرقوا هذه الأساليب فإنها أساليب تفريق وتمزيق لخلاصة الأمة السلفية الطائرة المسورة بارك الله فيكم. ومنهم إن شاء الله الشيخ الألباني وابن الزبير وهم إخوة وماتوا على أخوة وعلى تناصر وعلى تناصر وعلى مودة وعلى محبة ويحدثون أن هذا يخطئ وهذا يخطئ بن عثيمين ما يخطئ بن باز ما يخطئ بس في الألباني أخطأ بس كلهم يخطئون يا أخوان. الألباني دعا للإرجاء اتقوا الله يا أخوان اتقوا الله من هذه الأساليب الجاهلية المرفوضة في دين الله وفي منهج السلف وتنفيذ الخاص هذه الأساليب لا تلغى منهج السلف. المنهج السلف يدعو إلى الأخوة والمودة والمحبة. السلفي يدعو إلى جمع الأمة كلها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله لا على تصليح السلفية وتفريقها. السلفي يدعو إلى جمع الأمة كلها في ظل كتاب الله وسنة رسول في ظل ما قلنا كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام هذه دعوتهم وهذه دعوتهم وهذا منهجهم يدعون الأمة كلها إلى كتاب الله وإلى استعصاصهم ودحب الله جميعا وهذه كتبنا ما ندعو التفريق لكن هؤلاء انشئوا ومنهجهم للتفريق والتمزيق والتفريق والتمزيق. هذه غايتهم وهذا هدفهم، وهم مجمدون من اعداء الاسلام لا شك. ليس هناك دافع انساني او سلف اذا هذا التفريق والتمزيق، ويتخذون الباغي تكأة ويسرا لتنفيذ هذه المآرب السوداء المظلمة. فادركوا هؤلاء. صبر بارك الله فيكم. أحسن الله إليك. يردد بعض من عندنا هؤلاء الرياض. ها؟ يردد بعض من عندنا هؤلاء الرياض أنكم قد رددتم على بعض الحركيين. على بعض إيش؟ الحركيين. أيوه. ردا كلاميا وكتابيا، هل رأيتموهم مطلقا؟ هذا شيء معروف ومشهور أنه أناصح، وحتى الحدادية المغلفة تجعل هذا عيبا وهذا تمييعا. ها؟ قاتلهم الله. والله ما نفعل هذا إلا حفاظا على كلمة السلفية، والله ما بدي تسقط شعرة سلفية. إذا إنسان انتمى إلى مجلس سلفي وقال سلفي وعاشر السلفية وقد في أخطاء ولو كبيرة، أنا لا أسقط عنه ولله الحمد، وناصح شفويا كتابيا بقدر ما أستطيع. فأول من ناصح عبد الرحمن أبو الخالق، يمكن ناصح كما الإخوان المسلمين، الإخوان المسلمين كانوا ناصحهم كما كان الشيخ حسين المسلمين ناصح الفرق كلها، كنت أناصح وناصحهم. فأرأى أنهم بس هرد كلام ما يقبلوا شيء، لا يوجد تغيير، خلص تركناهم بارك الله فيك وروح نؤلف في شيوخهم. لماذا عندهم؟ اللي مات فشل فكره، أصبح له أحزاب وكذا وكذا، ما في حيلة إلا أن نبين ما عنده. نصحا لله ولكتابه والحفاظ على الشاب السلمي وعلى عقولهم وأقاعدهم ملايين، وحماية لهم من هذا الفكر القاسي. عبد الرحمن بن خالد كان زميلي وأنا وإياه على مقعد واحد 4 سنوات بارك الله فيكم، وهو معنا ومع المشايخ وكذا وسلفي، والمسلم ليس له إلا الظاهر. ما أدري على ماذا ينطوي هذا الرجل، ظاهر السلفية عندنا. راح الكويت بارك الله فيكم وسمع لسمعة طيبة، كنا نشجعه ونفرح بتلاميذه وكذا، ما شعرنا إلا وفقد إخواني في منهجه وكتاباته. فكنت أكتب له من أصحابه، كتب له كتابين، كل كتاب 5 صفحات بالتفصيل في الأخطاء اللي وقعت منه. يأتي المدينة ما يأتي مرة إلا وأذهب إليه بيت أخيه وناصحه، وآخذه إلى بيته وناصحه، وأركب معه السيارة وناصحه، وأبين له أهل أخطار هذا المنهج الذي يسير عليه، وأضرب له الأمثال من ناس كانوا على السلفية ولما دخلوا في السياسة العربية، وعاقب تلاميذهم أنهم صاروا علمانيين بسبب هذا الإغراق في السياسة. بارك الله فيكم. ونصحته ونصحته، وهو أصلا من السنة ويتذهب بالاحترام والتقدير والمساعد بالرأي، ولكن ألاحظ عليه أن الرجل ماشي في خط معين. صبرت سنوات طويلة مستمر في المناصحة، ويجي تلاميذ وأصدقائي وصبر عليه وناصحهم عليه، وأنا ما أبغى أفرق. ما وصل إلى درجة أنه يقع في العلماء عميان جاثمين على صدر الأمة بارك الله فيك، ويمدح الأحزاب ويرى مثلا الدخول في الأحزاب جهاد والتعدد الحزبي من الجهاد وإلى آخره، ويطعن في المنهج السلفي ويقول هذا يعني هذه سلفية تقليدية لا تساوي شيئا، ويصف علماءها بأنها طابور من المحنطين لا يريده وإلى آخره. استهتر واستهتر، والمنهج ما عندهم علم إلا القشور، وما عندهم من التوحيد إلا ما عرفوه أن الشيخ محمد الوهاب وهذه سلفية تقليدية عمياء إلى آخره. يطعون طعون في المنهج السلفي علماء، هذا الشيء لا يسكت عنه بعد ذلك. إذا وصل هذا الحد من المجاهرة والفتن كتبت رد عليه قوي، رد عليه بالكذب. قال الشيخ عبد الرحمن قلت والله إيه يرد عليه ما يرد عليه بالكذب، وفعلا ما يرد عليه بالكذب والذكر والخيانات والحاجات، رد عليه رد ثاني ورد ذلك، لكن وقف وقف بارك الحداد نصحته وباشمين نصحته وفريد نصحته وجالسته ونصحته، والله كنت حريصا عليه ألا يخرجوا من المنهج السلفي ولا يفارقونه. فأبوا إلا التمرد والخروج والحرب. بارك الله فيكم. ورد على الحداد بعض الناس وهب الحداد بعجري وبجري وأكاذيبه وافترائه يضرب ويضرب ويضرب بطريقة والله شبهتها بطريقة الصدام في تدمير آباء الكويت. بارك الله. يحرق الكتب ويحرق آلها بالكذب والزور. بارك الله فيكم. سفر سلمان ما صحته. سلمان طلب بطاقة المنصورة وصور أهل الحديث يعني صورة سيئة جدا بعيد عن واقعهم وعما قرره وشهد به أعلام الأمة الموثوقين الشهداء شهداء الله على هذه الأمة أن الطائفة المنصورة هم والفرقة الناجية فرقة واحدة وأنهم أهل الحديث ويدخل فيهم من أخذ بمنهجهم ولو كان عاميا تدخل في عدالهم إن شاء الله. هذا صور صورة بيئة. كتبت كتابي وأرسلت له مع أحمد العبيد كنت مشرفا عليه في رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية واحد ثاني من الإمارات من الشرقية نسي اسمه أرسلوها وسلموها لسلمان بيده وانتظر سنة ونصف أبغى من الإجابة تلفزيونية ولا كتابية ولا بواسطة شخص لا جواب ما طلعت كتابي كله انتظارا أبغى أحسن الفتنة وأبغى الدلفة ورجل الكلمة أبغى أعود إلى صوابه يترك هذه الأشياء ردت عليه في طائفة المنصورة ألا أعلم كتبه أخطاء هنا وهنا وهنا وهنا خطيرة جدا بارك الله فيك وتصوير أهل السنة والحديث في صور رديئة لا يأمر المعروف ولا منكر ولا ولا تنقص لهم أرجع عليه طبعا بعيد وحجة أنت هذا اليوم ما فيش أمر بفضع كتابي فذهبوا يهددون صاحب دار الصحابة لأن النصر يسود جدا أرسل الناس يهددون أن طبعت الكتاب في السنة الثانية أرسل بعض الضباط أرسل على يبكي قال يا أرسل الضابط أرسل واحد من الهيئة يهددون قلت لا تخف أبدا لا تسب لكم لا تخف روح بقى الكتاب راح بقى الكتاب لما سمعوا أنه جاء شحن وجاء قال يا شيخ فوق يا أخي إخواننا لا نفترض قلت الآن يعلن سلمان تراجع وأنا أحرق كتابي وإلا أعيده إلى حيث جاء ما فعل شيء قلت شو الكتاب شو الكتاب بكر أبو زيد بارك الله فيكم صف عليه بنفسي قلت يا شيخ بكر طب لها مقدمات أنا أصح فيها مقدمات وصادر عليه والناس يقول يرد عليه وأنا أرفض أقول أخونا ونصبر عليه وسيعتذر لما طلع على شخابه اسمه ها إيش هو أظلم ها خلوا واحد يكلمني تصنيف الناس وينضفوا فيه نشر الحزبيون وفرحوا به وزعوا ضدها النبي هذا وزعوا قصة الشيخ بكر الكتاب وزع ضدنا قال والله ما قال ما كتب جواب الضفر وأنت والله على رأسي والله ما قصدت قلت هل قصدت الحدادية قال نعم قال هذه في مقتلي بالطائف قلت جزاك الله خير اكتب بارك الله فيك للناس سطرين قل لهم والله ما بسط إخواني في المدينة ها قلت هو يقول عندك تدافع الآن حزين قال والله ما بسط إلى الدفاع عن الشيخ الباز إخواني قلت لي تصفت الآخر اكتب سطرين بس في أنك ما بسط بهذا الكتاب في المدينة وأنك لا تدافع إلى علماء من الباز إخواني وخلوا يشروا قال لي حاضر انتظرت انتظرت انتظرت مدة ما جاءنا من شيء الناس يطلع عليه الشباب من هنا ومن هنا ولا يشعرون الكتاب أحرق السلفيين قل لا نصبر أخونا ونصبر عليه وقلب التراجع من أول العام المحرم تقريبا إلى رمضان وإذا بأوراق له تنتشر تنتشر بارك الله فيكم يوزعوها في رمضان في العشر الأواخر يوزعوها بارك الله ضد السلفيين صرت عليه قلت الشيخ بكر قال نعم قلت له عندي ما ادري اربع ورقات مدري كم ناس الان اربع مدري سبع مدري كم امام الان اوراق عليها توقيعات فيها كلام وفيها ظلم للسلفيين وفيها وفيها وفيها دفاع عن سيد قطب الباطل أريد أن أعرف على اسمك إن كان منك شيخ بكر أطلب منك الإعتذار، وإن كان من غيرك أطلب منك البراءة. غضب وقال والله دول يريدون يفرقون الإخوان، دول المفسدين، دول يسب. فهذا الكلام كله ما يغني شيئا، إما أن تأتذر شيخ بكر وإما أن تتبرأ إذا كان من غيرك. بارك الله فيك. جيب لي كلام لا أذكره الآن لكن معناه كذا يعطيني أمل. قلت له أسبوعين، لأن الأمر خطير جدا. وبدأت أكتب من نفس الليلة، إن أتذر الحمد لله، ما أتذر أنا أنشر الدين. والله كتبت فرغ بالكتاب تسمني لي أنا عبد الحميد من مكة، وشاف الظاهرة هذه تفريق الأوراق هذه، قال إيش رأيك أروح للشيخ بدر الأزيد أطلب منه الاعتذار؟ قلت له روح وجزاك الله خيرا، والله لست بحريص على نشر هذا الرد، هو رد قوي جدا غاية القوة. قلت والله لست بحريص على نشر هذا الرد، كلمتين منه تغنينا. خلص الكتاب بعدين أحرقه وتخلص. راح جلس مع ساعتين ونص وجاءني فرحان، قال والله وأدل يكتب ويعتذر. جلس مدة أنتظر ما في شيء. قال الناس يا أخي شوف كتابك، أوراق هذا الإنسان تنتشر بالعالم بالباطل، والله نشرنا منه حاجة محدودة جدا، طبع واحد من الإمارات، طبع يعني كم يقعد أرسل لك الدون. وقفت الكتاب. أوسط الفوزان سنة ما في شيء، أوسط اللحيدان سنة ما في شيء، أوسط السدلان ما في شيء جواب. اضطريت إن أنشر كتابي لكن حدود ضعيفة. هذه يعني نصيحتي وموقفي من بكر أبو زيد. سفر كان بزمان ناصر وناصحه ابني، وأخيرا لما ظهرت ظاهر جورجيا رد عليه الناس، بقي في أول كتاب أشياء ما حد انتقلها. قلت أنا هذا نصيبي، فناقشت في أشياء خطيرة. بارك الله فيكم. أرسلتها له، أرسلتها مع واحد زهراني، طبعا زهران ابن عم غامد خواني. بارك الله فيك. سلموا الأوراق على الشيخ اللي يسلم عليك ويقول لك هذه الأوراق نصيحة لك وأنت تجد يعني أنه سلم المعيار. شافه تغير وجهه كذا، قال طيب إن شاء الله الأسبوع القادم تراجع لي. يا هذا الأسبوع الثاني قال له فين الرجل؟ قال له والله الآن ما عندي، لكن الأسبوع الثاني تأتيني. يا أهل الأسبوع الثاني فين الرد؟ قال له ما عندي رد. يعطيه الكتاب الثاني، أنا كاتب كتاب ثاني أقوى من هذا، كتب يوم الغضب فيه كلام أعوذ بالله من البلاء. رديت عليه رد شافي كافي، وعرضت على بعض المشايخ من الفوزان قالوا خلوه الشيخ النجدي كلام ضعيف، بعض المشجع قلت خلاص أنا توقف إلى أن يأتي الوقت المناسب. إلى الآن كتابي ما نشرته، رد عليه من أقوى ما يكون الحمد لله. العسكر هذا كان صديقنا، بدأ يلعب عليه داشميل زوج الأسكر، ناصحته وأظن ناصحناه في المدينة، وناصحناه يراوغ يراوغ يراوغ ويظهر معنا ما شاء الله إلى أن ينزل مقال. ينزل مقال بارك الله فيك شنيع جدا، فيه ظلم وافتراء على الألباني وعليه أكثر. ردوا عليه، أنا قلت يكفينا هذا الرد، وأفتش مكتبي والله ما أدري أنه عندي كتاب. أحط يدي على رسالة اسمها دراسات في النبوة وأفتح كذا، رأيت الله سبحانه وتعالى وإذا بنص كلام يقول ولله بر فلان، ينقلها عن واحدة أنا مو عندي ذات أنصاب إظهار الحق، إذ قال إن عيسى ابن يوسف النجار، ولله دار فلان إذ قال إن يوسف ابن يوسف النجار. قلت أعوذ بالله، هذا والله بوث اليهود لمريم وعيسى، كيف هذا اللي يقول إنه سلفي في جامعة الإمام ينقل هذا النص مبتهجا من شريعة النبي؟ والله لو كان ابن البصري وأرد عليه مخازي وبلايا بارك الله فيك ضلالات، وأكتبها وأسلمها للعباد الفوزان. قال اتركوا اتركوا اتركوا اتركوا، أنا ما أدخل في المواجهات مع إخواني والمشايخ هؤلاء. قلت خلاص اتركوا، قالوا جاهل هذا وخلوا اتركوا، والله تركته. أنا الآن أقول أهل الرياض يروحون يبلغون الأفكار، إما أن يلغي دراسته هذه في النبوة وإلا تأنزل غدي. بارك الله فيك، بارك الله. وسفر يأتي اليوم اللي أنزل فيه كتابي إن شاء الله. شاهد أبا أقول 6 سنوات، أبو الحسن 7 سنوات، ما واحد إلا وأناصح كتابيا وشفويا حريصا على جمع الكلمة. وإذا رأيت اثنين من السلفيين في الشارع يختلفون أحاول ألا بينهم وأصالح دائما بين السلفيين، يفترقون في المسيح أصالح بينهم، في فلسطين أصالح بينهم، في المغرب، في أي مكان أصالح بينهم. بارك الله فيكم. قصدي أن لا يختلف السلفيون وأن يصبر بعضهم إلى بعض وأن يناصح بعضهم بعضا، وإذا انتسب إلى السلفية ثم عاند أرد عليه، فإذا عجزت من الناصح كذا أرد عليه نصحا لله وأسأل الله أن يرزق الإخلاص في ذلك. ومتشكل من فلان وفلان. فارح الحربي كم ناصحته سنوات وسنوات، وأخيرا كتبت رسالة سرية بيني وبينه وأبى أن يرد، وبعدين والله وزعها بغير رضاي بعد شهر نصف أو شهرين، وقال طيب وراح حاربنا. هذه الحرب الفاجرة الظالمة القائمة على الكذب وعلى الفجور، كلهم يريدون الفرقة يا أخوان، لهم خطط ماشين عليها لا بد أن ينفذوها، ولهذا لا يرجع أبدا عن خطه الذي رسم له. فأرجع عليه اللهم علي ولا عليهم، والله وين مش أخذ أصوار الناس، والله الألبانية يضرب رأسا أحيانا، وبالبلد أحيانا يضرب رأسا وأحيانا يصح. أنا والله ناصح، ناصح متفرق لهذا الشيء لجمع كلمة السلفيين وفي نفس الوقت لحماية المنهج السلفي. وبهذه المناسبة أنا أحيانا أذكر هذه الأشياء لأن أواجه أخطارا، أواجه أكاذيب إشاعات. الطالب العلم والعالم إذا احتاج أن يذكر أسبقيته في العمل في مواجهة وتحقيق الكذابين له ذلك أمر مشروع. عثمان رضي الله عنه لما يعني قدحوا فيه وأسقطوا خلافته وطعنوا فيه قال ألم أفعل كذا وكذا وكذا، ألم أزود جيش الأسرة، ألم أحفر بئر الرماة، ألم أفعل كذا ألم أفعل كذا. سبع وقاف لما طعنوا فيه قال والله إني لسابع سبع في المسلمين وإني لأول من رمى بسهم في سبيل الله، يضد بذلك عن أرضه ويرد قيد الكائدين. ونحن الآن إذا ذكرنا شيئا من جهودنا لهذا الغرض والله ما تراقب الجحل، إنما للطمع وردع هؤلاء الفجرة الذين يرمون بما نحن براء منه، لا يحاربون إلا بالكذب. ما واحد من هؤلاء عبد الرحمن أبو الحسن الحقراوي حداد فالح ما يقدر يحارب الأمن على الباطل، لا يستطيع أن يحارب الحق. الآن يمسكون في الرجال وقالوا إن كذا في الألباني في الرجال كذابين، جنس الأمل جنس الأمل حارب من أثني، قال هل طنطنة، قال هذا هؤلاء القوم يريدون سفك الدماء واستحلال الحرام. أدرك معزاه بارك الله فيه. وأنا والله ما أدري إن ابن أثني حارب جنس الأمل، أطلبتكم يا أخوة لأن يفرقوا سكوا فيما قرره السلف وتواتر عنه وشاع عنه وشعار له، تمسك به الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. مضى على هذا المسلمون من أهل الصحابة إلى الآن كان 15 ما عندهم لجنس عمل ولا حرب على شهد كمال وشهد الصحابة، حتى جاءوا لأهل البدن وما وجدوا شيئا يتعلقون به على أهل السنة إلا مثل هذه الأمور. بارك الله فيكم. تفضل يا سيدي. الله أكبر أكبر أكبر الأخبار. أشهد أن لا إله إلا الله أكل سمك اليوم. أشهد أن أكل سمك. أكل سمك يوم الجمعة. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. مما يحتفي علينا هؤلاء الحدادية أننا نقول إنه يجوز التنازل عن أصول الدين، هكذا كلام مطلق. ودين كلمة دين ما ذكرتها، كذابية اشتروها هم، وتجوز التنازل عن الأصول عند الحاجة وعند الضرورة، والأمثلة واضحة وقائم عليها الكتاب والسنة والإجماع. المسلم إذا اضطهدوا له أن يقول كلمة الكفر في حال إذا قال كفر وخير الإسلام. إذا قالها في حال الاضطراب بارك الله فيه يغفر الله له. عمار رضي الله عذبوا بلالا وعمار، عمار صبر العذاب، ضربوا سهروا في الرمضاء فعلوا كان يقول أحد عمار قتلت أمه وقتل أبوه بارك الله فيه، وهو يريد أن يتقوم بأبويه، فقال كلمة الكفر، سب الرسول، مدح الأوثان، كذا وكذا، ويعني الرسول تركوا الرسول، قال الرسول الله لك فعلت كذا وكذا، قال كيف هي الكلبة؟ قال مطمئن الإمام، قال إن عادوا فعلت، إن عادوا فعلت، إن كلمة الكفر لك بالطبع. فأنزل الله تبارك وتعالى الآية اذكروها لي إذا مثلا الآية الأولى ما كره الله إلا من أكره وقلبه بالإيمان، ولكن من كره من شرح بالصدر بالكفر صدر فعليهم غضب من الله، عذر الله تبارك وتعالى من أظهر الكفر مكرها. هذا تنازل عن أصل الأصول ولا لا؟ أنا أسألكم الآن، هذا ما أصل الأصول؟ كيف؟ قال يقول تنازل عن الأصول. طيب الله تبارك وتعالى قال إلا أن تتقوا المفلقات، حرم الله الولاء للكافرين وجعل منه كفرا، من صور الولاء ما هو كفر بالإجماع إذا تولاهم محبة لهم في دينهم، كافر كافر كافر. لكن إذا أظهر لهم شيء من الولاء وخائف يسجنوه يضربوه يأخذوا المال وكذا، يظهر لهم شيء من الموالاة والموافقة، ويسقط عنه الدعوة إلى الله والأمر المعروف وإظهار شعائر الدين، كلها تسقط عنه الأصول. النجاشي عاش بين قوم ملك، ما استطاع يظهر الإسلام، ما استطاع يجاهد، ما استطاع المنكر، ما استطاع يصلي قدام الناس، أصول ما قدر يظهرها، الله عذره. لما مات قال رسول الله إن لكم أخا أضل بالحبشة، مات نادى بالصلاة إلى صلى الله عليه، عذره الله ولا ما عذره الله؟ يعني قال ابن الوزير قال قد أجمع الناس العلماء على الأخذ بالرخص ألف بالله عليه الكتاب والسنة في حال الإكراه وفي حال النسيان وفي حال الخطأ، والخطأ من باب أولى لأنه هو الذي يقع فيه الإنسان ويتكرر منه بارك الله. صور كثيرة في حال الجهاد، في حال الجهاد بارك الله فيك، يصلون راكبين ومشاة مستبدلين قبلهم مستبدلين إذا كانت أربعة لا يصلها ركعتين لهما يصلها ركعة، بعضهم يقول يجوز تكسير تكبيرة واحدة. الصول هو ما نازل عنه الرسول في صلح الحديبية قلت نازل عن الكتابة، عن كتابة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تنازل عنها وقلت تنازل قلت تسامح، تسامح في عدم كتابتها، تسامح في عدم كتابة بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ما نعرف إلا بسمك اللهم، ما نعرف الرحمن الرحيم، قال اكتب بسمك اللهم، قال محمد بن عبد الله محمد رسول الله، قال لا، لو نعرف أن رسول الله ما قاتلنا، كتب محمد بن عبد الله كما نعرف، قال والله إن رسول الله كتب محمد بن عبد الله، وتنازل عن كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، وتنازل عن أرقيت كتابة محمد رسول الله وهي ما الأصول، قال له ليست ما الأصول، أنا أقول ما الأصول الآن، أقول الآن الرسول واجب عليه أن يبلغ الأمور كلها وما أصلنا في رحمة العالمين، لما يكتب الكسرى والقيصر يكتب لهم محمد بن عبد الله وآمنوا محمد بن الله وليقولوا محمد رسول الله واشهدوا أن لا إله إلا محمد رسول الله، يقولهم قولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد بن عبد الله وإلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لو قال إنسان ملايين المرات أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد بن عبد الله يسلم؟ لا يسلم، واجب على الرسول أن يكتب للناس أني رسول الله لهؤلاء البعيدين عنه، بارك الله فيك، أنا اعتبرتها أصل، هم كم الأصل؟ هذه شهادي، شهادي اعتبرتها أصل، بارك الله فيك، هذا هذا من الأصل، والرسول ما تنازل عن الرسالة، وراح يشير أن أقول الرسول تنازل عن الرسالة، التنازل عن الرسالة إيش معناه؟ معناه أن الرسول كفر أصحابه، أنا قلت هذا الكلام؟ هذا تنازل عن كتابك، ما تنازل؟ تسامح، والله استثقلت كلمة تنازل، كتبت سامح في عدم كتابة بسم الله الرحمن الرحيم وفي عدم كتابة محمد رسول الله وهي من الأصول، ادخل إن أخطأت في تسمية الأصول، لكن أنا قانعا بأن هذا هو من الأصول، ها؟ لكن هل قلت إن الرسول تنازل عن رسالتي؟ ما معنى التنازل عن رسالة؟ أي جريمة هذه يقضي في بها هؤلاء وراح يلقنوها لناس وينخدع بعض الناس ويصدق هؤلاء الذين يخجل اليهود مثل كذبهم، انا اقول صلى تنازل عن رسالته، قلت تنازل اكتب وقصدت والله الذي اعلم اني قصدت قصدا تنازل فسامح في عدم كتابه محمد رسول الله، كل رسول ما تسامح في عدم الكتابه، تسامح وما كتبه، قالوا لا، التنازل عن الكتابة ليس هو التنازل عن الرسالة، لا إله إلا الله، الفرق بين الكلامين كالفرق بين الإيمان والكفر، وكما بين العرش والثرى فرق بين العبارتين، ولا يقول هذا إلا إنسان إما غبي ضحكوا عليه وإما مجنون، لأن مؤدى تنازل عن رسالته أنه كفر برسالته، ثم أنا قلت هذه الأشياء كلها في ظروف كلامي مقيم بقصتك عن دين وشيء بياد مصالح ومفاسد وأهداف وكذا ومصالح وإلى آخره، مقيم بقيود بقيود بقيود بقيود، وأؤكد هذه القيود، وإلى الآن يقول قال تنازل عن رسالته، هذا رمي لي بالكفر أني كفرت رسول أصحابه، لو تنازل رسول عن رسالته وأصحابه تابعوه، إيش معنى هذا؟ أنه خارج من الإسلام، فليهم الناس هذا جرائم جرائم جرائم لا نظير لها، شيء لا يطاق لا يطاق، هذا ليس له إلا السجون والضرب والجلد والنفي مو التذليل، بارك الله فيكم، دول مجرمين في حق الإسلام وفي حق المنهج السلفي وأهل فتن وأهل فتن وأهل يبنون الحب القبة من لا شيء يبنوا جبالهم ويحاربون إلا بالأكاذيب والافتراءات، افهموا هذا وادرسوا ما نكتبه، لا تكون التقليد مرفوض في المنهج السلفي لا سيما في القبائل منهج العقيده، لا تقلد ربيعا ولا الدار ولا ابن تيميه ولا احد الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادله السائل التي يقدرها، هذا نقل كلامه، واللي يبين يقدر الامور يبغى يقدر ما نقل كلامه، لك كلمك نحن نبين ونفصل في كل تبين للسوق إن شاء الله ما نعلم، لكن طالب علم وأبين للناس بقدر ما أستطيع من الأدلة ومن كلام العلماء الواضح المؤيد بالبراهين. بارك الله فيه. فكتابات حول القضايا هذه كلها جنس الأمر كتب فيها أربع مقالات بيّنت أنه ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله، ولم أقولهم أدخله ركنا في تاريخ الإيمان، وهذا من أكذب الكذب في أرض الله. وتنزه الله كتابه وسنة نبيه عن هذا الأمر، ولو كان في خير سنة نبيه كتاب الله وسنة الرسول وعبد عليه السلام بالنار، لكن لا لقاء له ولا وجود له وما يوجد إلا شرا. ولما دخل في قضايا الإيمان طحن السلفية طحن. كل هذا لأجل كلمة جنس، كل هذا الشيء فين عقول، فين غير علم الكلمة، فين احترام والدعوة إلى جمع الكلمة. بارك الله. فأنا أراشد الله من يستجيب من الإخوان المخدوعين إنهم يطلقون هذا المنهج الحداد الخطير الذي ما أنشئ وأنشأه أعداء الإسلام أو أعداء الإسلام إلا للشر والفتن وتمزيق السلفيين. ونحن والله نسعى جادين لجمع أهل الشام وأهل اليمن ولا كم حاربون الأجل به، ومن كان يخطئ على هذه البلاد، وأنا أناصحه وكذا وأسعى أعرف أنه مخطئ لا شك، لكن أعرف أنا أقول الذي يخطئ العالم المريض إذا سقط يرجعه المستشفى له نزفف عليه ونقتله نقضي عليه. بارك الله فيكم. دور الحدادية إذا بيرح جهة الصغير هلكوه، إذا طاح خلص لا يقوم يحلق، وإذا تخيلوا أو افتروا عليه أن أخطأ لابد أن يموت أي ولد. هذا منهج ليس إسلاميا ولا سلفيا ولا حتى إنسانيا، هذا وحش، منهج وحش يفترق الناس ظلما وأجرما، لا يفعل إلا أخص الوحوش وأقبلها. فهذا منهج مرفوض يا إخوة، منهج أنشئ للتفريق والتمزيق. بارك الله. كل منهج يمزق ويفرق فهذا علامة واضحة على الشمس أنه منهج مبتدع من شحن منهج السلف التجميع الجمع، جمع الحق جمع الكلمة وحدة الكلمة، ومن شحن البدع التفريق. فإذا رأيت منهج مصدع بالباطل مو بالحق فهذا منهج باطل ومنهج مبتدع. بارك الله فيكم. يقضي هذا ولا تفضل. بارك الله فيكم. يتهم بعضهم السلفيين لأنهم لا يعادون العلمانيين والليبراليين لأنهم لا يعادون الليبراليين ولا العلمانيين ولا يهتمون بأهل المرأة. الذي يقول هذا الكلام يتحالف مع الشيوعيين ويوالي الرافضة يقول إخواننا ويوالي النصارى يقول إخواننا، وهم الآن يقودون العلمانيين وغيرهم في فتنة الحوار، وهذه الفتنة الآن تفوز هذه البلاد، هم اللي يرمون السلفيين بهذه الأشياء. نحن لا نوالي أهل بدع الضعاف الصغيرة ما نواليهم، كيف نوالي العلمانيين وغيرهم؟ ونحن نحارب العلمانية، وأنا حارب العلمانية ترجع لإخوان المسلمين، ووجدت عندهم العلمانية وعندهم الماسونية وكل ما يقلهم السلفيين والجاس كلها موجودة فيه، كل أدوائهم يقذفون بها السلفيين. هم يتحالفون مع النصارى واليهود، النصارى يخافون ولا يتحالفون معهم، يتحالفون مع النصارى يقول إخواننا، ويصرحون في مجلاتهم الرسمية بأن النصارى إخواننا في الحقوق والواجبات، وينشئون لهم الكنائس ويصلون في كنائسهم، وكم وكم لهم من المقالات التي تشعر المسلمين أن نصار إخواننا. والقرضاوي يقول نصار إخواننا، كيف يقول إخواننا؟ الله يقول إلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا، كيف يقول إخواننا؟ يا دجال إخوان إخواننا في النسب، تقول أبو جهل قريب للرسول، أبو لهب عمه وأبو طالب عمه بارك الله فيكم، وابن نوح كافر وأبو إبراهيم كافر، تقول أبوه لكن ها، وتقول أخوه وتقول ابنه لكن في النسب ما هو في الدين. فأخوتك من أي باب؟ أنت من أبناء اليهود مسافر اليهود مسافر النصارى؟ قل لك لا، كيف هي الأخوة هذه؟ إذا هذه أخوة دينية بارك الله. تحالفوا معهم في اليمن مرات مع الألمانيين مع الشيوعيين مع النصرانيين، ناصروا صدام في قضية الخليج على هذه البلاد، وألبوا العالم الإسلامي على بلاد التوحيد. هم اللي دائما مع أعداء الإسلام، مو نحن. وهم الآن ينشرون فكر أمريكا، ينشرون يقول أمريكا أمريكا يسبهم كذابين. هم بارك الله فيك يلتقون لقاءات مع أمريكا، وكتب الكتاب بهذا أنهم من سنتين على قدم الأساس في اللقاءات مع أمريكا للتآمر على دول الخليج. يقذفون السلفية الأبرياء النزهاء الشرفاء. كان المعتزلات حاربون فلاسفة، يأخذون منهم حرب الفلاسفة ويطعون، لأنه ما عندهم علم للإسلام واستياب الإسلام. آه الحديث مستعبد الإسلام وهم يضربون في رؤوس المعتزلات والجهمية. ولو حارب اليهود والنصارى الفلاسفة، ما دام تفسدون الإسلام وتغيروا معالم الإسلام أنتم أولى بالحرب قولا. هذا كفار واضحين، ولا ما لا تشتر كفار لا يتأثر بهم المسلمين، لكن يتأثرون بكم، فلا بد من بيان هذا. فنحن الآن نعامل هذه الأحزاب المنحرفة العميلة للغرب والتي تتبنى فكر أمريكا وفكر الغرب الاشتراكية مزيفة. أنا أذكر الآن نبعث من الإسلام، نبعث من الروس، قال اشتراكية الإسلام، اشتراكية الإسلام، كتب السباعي، كتب سيد قطب، كتب الغزالي، اشتراكية الإسلام، سيد الإسلام، بارك الله فيه، كتب وكتب الخولي، كبار كتاب الأخوان تبنوا الاشتراكية، الديمقراطية، التأديبية. وفين جت هذه؟ كلها جت من الغرب. هم اللي تبنوا قبائل الغرب، قبائل الألمانية، قبائل الشيوعية، قبائل البصارة، البصارة، هذا كله تحالفوا معهم، تحالفوا. لما قام الدور الطالبان كان الإخوان المسلمين كرامات الأفغان، تحارب معهم الملائكة، تحارب معهم الطيور، دماءهم تكفر مسكا، وألفوا الكتب والإشاءات، نهبوا أموال المسلمين وشعبهم بهذه الدعاية الكاذبة. ها بعدين بارك الله فيك حكموا بأفغانستان، حكموا أفغانستان 3 سنوات، ما أدري كم، لم يطبقوا ذرة من الشريعة الإسلامية. تحالفوا هم ما فتحوا كابل، فتح لهم دستور الشيوعي على تقاسم الحكم الشرط بينهم، وبقي الشيوعيون في المناطق. بارك الله فيكم. وكان خلاف بين حكمة يار وبين برهان الدين على هل يبقى هؤلاء الضباط في القانون ولا ينزلون شوية، له على قتلهم لأنهم مرتدون. أنا جالس على الغداء مع الشيخ بباز، ها، ومعانا العبيد رفيق الإسلامية والسلمان العودة، واحد ثاني معاه من الشرقية وفلان وفلان مجموعة. فرح سؤال للشيخ، فرحوا عدنان عروض والفراد على الشيخ، قال يا شيخ جمعنا أموالا، جمعنا أموالا باسم الجهاد الأفغاني، والآن انتهى الجهاد الأفغاني وقامت الدولة دولة الإسلام الدولة الأفغانية، فهل نرسل هذه الأموال لهم وإلى نوجهها لجهة أخرى مثل أثرياء لأنهم سلفيين جهاد سلفيين؟ قال الشيخ الباز رحمه الله، قال لا، ما دمتم جمعتم هذا المال باسم الجهاد الأفغاني فارسلوها إلى الأفغان، فإنهم وإن قامت دولتهم فإنهم لا يرسلون المال. قلت والله يا شيخ ما يستحقون المساعدات. كيف؟ قلت له الآن قامت دولتهم ما طبقوا الشيء من الشريعة الإسلامية، وعندهم وعندهم وعندهم وعندهم الآن حرب بين برهان الدين وبين حكمة يار، هل يبقى الشيوعي في ملاسلين ولا ينزلون شوية؟ هذا خلا بينه. فين حكم أبو بكر على المرتدين؟ أبو بكر رضي الله لما جاءه وفد بزاخة، ها، تائبين وكذا، قال لهم اختاروا إما الحرب المجلية أو السلم المجلية. قالوا عرفنا الحرب المجلية، فما السلم المجلية؟ قال تضعون أسلحتكم سيوفكم وأسلحتكم وتتبعون أذناب البقر، إذلال لهم وقتل المرتدين الآخرين. دول كيف تعاملوا مع المرتدين؟ طلعوا في المناصب الكبار، والله يسحقوا شيء من السعادة. أبقى سلمان يتكلم ولا أحد؟ سكتوا. عرفتم؟ بارك الله فيكم. هذا الإخوان المسلمين أقاموا دولة في السودان، يمدحونها يمدحونها يمدحونها، تعقد 3 مؤتمرات لوحدة الأديان. ما حرك القطبيون يقولوا سلفيين ساكنوا ولا تكلموا على هذه الدولة. ومنظمات الإخوان 27 صحيفة منظمات في العالم يحضروا يشاركون في هذه المؤتمرات الكفرية الإلحادية يؤيدونها ويقعدون يشهدون بها. وما سمعنا أحدا في هذه البلاد من الذين ينتمون إلى الإخوان القطبية حركوا ساكنا ضد هذا الإلحاد. بارك الله. واليوم دولة الإخوان يشارك فيها النصارى يأثم قرنك الله على كهو يتم واحد ثاني بديل أعاني موت بشير ويكون دولة نصرانية. كل هذا بالبداء الإخوان. الإخوان جهادهم ما نفع الإسلام شيء. جهاد في صالح اليهود النصارى لا يستفيد الإسلام. يذبح أبناء المسلمين وتذهب أموالهم سدى بل في جيوب الإخوان. أنا أقول غنائم الصحابة والمجاهدين من السلف كان من أموال الكفار. أما غنائم الإخوان كان من جيوب المسلمين يسلبون أموال المسلمين وتتراكم في البنوك ومحارب البنوك وأمواله في البنوك مليارات عندهم أموال دول ويحاربون بها المنهج السلفي. ولا من يستفيد من جهاد فلسطين ولا من جهاد الشيشان ولا من جهاد بصر والسرسح ولا من جهاد أفغانستان ولم يستفيد الإسلام شيئا. وأقول مرة أخرى أقول لما رأى الشعب الأفغاني عنده صوفية وعنده خرافات لكن عنده ولاء الإسلام وحب الإسلام والخرافات هذه يحبونها إسلام عندهم الصدق في تبينهم عندهم خرافات غاروا آية الإسلام وضربوا الإخوان المسلمين وطردوهم من الحكم. ماذا فعل الإخوان المسلمين؟ جمعوا الشيوعيين والعلمانيين والرواتب والباطنية جمعهم للحرب الشعب الأفغاني بقيادة طالبان. ها أنتم تقول أنهم ملائكة وإنهم سلفيين والله يقول سلفيين 80% ها؟ دراسة المسلم والآن تقاتلهم بهذه الأحزاب. والله يجب على المسلمين أن يحاربوا الإخوان المسلمين وراءهم الآن. قال لي واحد فأعلن الفتوى والله أنا مشكلة أعلنها وقصد لعلماء أفغانستان الصدق وأصل الناس كلهم يعلنون براءتهم من هذه الحرب وإذا استطاعوا يجاهدوا يروحوا يجاهدون مع طالبان. جاءني وزير الأشغال مرتين قال جزاك الله خير على ما أكثر. قلت والله ما نقولها أبو جامل هذا دين الله. احنا نرى أنكم كلكم أخطاء وعندكم بدع ولكن نرى أنكم خير من هؤلاء فننصركم. لكن والله إن تمسوا السلفية في أفغانستان تلبسوا والله لنقفنا ضدكم. قال والله إن أفغانستان مفتوحة تعالوا افتحوا مدارس وجامعات للمنهج السلفي ونحن والله نرحب بهذا. وزارني مرة أخرى بارك شكر موقفي هذا وموقفي إسلام صحيح. لين جت فتنة أسامة دالي غيروا جلدهم وأصبحوا مع أسامة أمس بارك الله فيك وهم ضد أسامة وطالبان. ها لا كانوا بارك الله فيك كانوا ضد طالبان أصبحوا مع طالبان أصبحوا مع طالبان من أجل أسامة دالي وأصبحوا يقولون هذا طالبان هي الدولة الإسلامية الوحيدة أخذ الإسلام ويأرض لهذه البلاد أنها بعيدة عن الإسلام وطبول وقالوا والله أنشت تحارب من طالبان واليوم تقول هي الدولة الإسلامية وكيف هذا التلوي. المهم أن الإخوان المسلمين يلعبون بعقول المسلمين. والله عقول المسلمين مثل العجينة يشكلوها كما يريدون إلا من حفظ الله من أهل المنهج السلفي وعرفوا عندهم دراسات لعلم النفس وعلم الاجتماع والسياسات ويعرفون كيف يتلاعبون بالناس كيف يضحكوا على الناس. اليوم هم عدو لفلان وغدا كل من ولاهم يتغير صديقا لهم اذا اتخذوا صديقا ولو كان شيوعيا. الاسلام غير هذا. الاسلام ما يريد هذا الاسلام لا يريد هذه المناهج لا يريد هذه المذاهب. يريد السلوك على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل المناسبات والأحداث ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلفيين يشوف كل طرف إن في جهاد وقدرة والله مجاهد ما عندنا أفسدتم أنتم الإسلام والمسلمين تريد أن تضعوا الأعداء على كاهن السلفيين براء. أنتم اللي أفسدتم، أجدادكم وعقائدكم السابقة، عقائد الصوفية والأشعرية والمراهب هي التي أفسدت العالم الإسلامي. بارك الله فيكم. وسلط الله أعداء الإسلام عليهم بهذه البدع والضلالات التي تعتقدونها أو تؤون أهلها. والسلفيين براء، المشاكل مشاكلكم وأنتم تنصرون باطل وتدافعون عنه، وتريدون السلفيين أن يجاهدوا على غير أساس وعلى غير قدرة. السلفيون ما يلامون، السلفيون مهمتهم الهداية. الآن نحن في طور العودة إلى كتاب الله إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا تبايعتم مدينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى إيه؟ إلى دينكم، إلى دينكم. ما قال حتى اتبعوا الطرق لجاهد المهم ولا الإخوان المسلمين لجاهد المهم على الخرافات والبدع والضلالات. إحنا الآن نجاهد المسلمين بالحجة والبرهان يرجعوا إلى دينهم، فإذا رجعوا إلى دينهم كان الله معهم ونصرهم على أرض أمريكا. وإذا أبوا الرجوع ولا لا ينفعهم مثل رافض ولا خوارج ولا أخوان ولا تبليغ ولا غيره، والله ما ينفعهم ولا يزيدهم الله إلا ذل وهوان، وهذا الواقع الشاهد. فلا يدخل المعركة إلا وكانت العاقبة للأعداء عليهم لا لهم، والعاقبة المتقين. ولو كانوا متقين والله كانت عاقبتهم. لكن أنت لو فشل في فلسطين، لو فشل في الشيشان، هل كان الدول بارك الله فيه الفشل في أفغانستان، فشل في كل مكان. إذن هذا جهاد فارغ، والجهاد الآن في العراق مصيره مصير ما قبله، مصير ما قبله من فلسطين وغيرها. وسوف يتسلط الروافض حسب تصوري، وأسأل الله العافية، أنه ستصبح دولة الروافض في العراق أشد على المسلمين من دولة اليهود الفلسطينيين، لأنه لا أعرف أحقد على أهل السنة من الروافض. النصارى عندهم مروءة قليل ورحمة شوية، اليهود عندهم شيء من الأخلاق. لو تركوا الفلسطينيين تركوهم، فتحوا الجامعات، أعطوهم الصحور، تركوا حرية في تبينهم في مساجدهم في جامعاتهم، خلوا يرسخون ويتركوا. هذا الفلسطينيين لا إخوان المسلمين، إذا الفتن أجل الأموال والكذب بارك الله طردوهم. أما الروافض فلو تركهم لا تكون، لو تركهم السلف من أهل السنة واستسلموا لا يتركونهم أبدا. فهذا الجهاد الآن لتقوية الروافض على وإقامة دولة الروافض شرط. فإذا أرادوا الخير للأمة فلننشئ جيلا إسلام شيخ الإسلام بارك الله فيكم. جثثار خرج الصوفية يحذر يا خائفين من الثثار لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضار. قال لا جاء أبو عمر أمثاله ولا سوف تهزمون. قال توقف كثير من علماء الشريعة عن هذا الجهاد لأنه غير شرعي، وهؤلاء خير من الإخوان المسلمين الآن. والله توقف الجهاد ثم ما شارك هذا الجهاد، ذهب يربي جيلا وينشئ جيلا على التوحيد. ولما أدرك أن عنده من ضمن الله على النصر قال الجهاد، قال الجهاد والنصر محقق إن شاء الله. فأضح محقق قال أقول إن شاء الله، قال أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وكان يقارن بين المعركة هذه بين معركة أحد، وخاض الجهاد وانتصر بأهل التوحيد. أهل التوحيد فهلا نجيب عقلاء علماء مثل تيمية علما وعقلا وإدراكا ووعيا يهبون بالأمة يبثون فيهم روح التوحيد والقضاء عن البدع الشركية والخرافية. وإذا وجد هذا الجيل سوف ننتصر على الأعداء في بلادنا ونلحقهم ونلحقوا لحدهم بلادنا، وفعلا ستفتح روما وتفتح قسطنطينية على أيدي الموحدين إن شاء الله. فهبوا إلى نصرة الإسلام بداية من الانتصار على أنفسكم. اللي عنده مخالفات، عنده معاصي، عنده بدعة يتخلى عنه، وعلى المسلمين أن يعلنوها في الصحف والمنابر والمواقع. عودة يا أمة الإسلام، والله لا نجاة لكم إلا أن تعودوا الإسلام، لا خلاص لكم من هذا الذل إلا أن ترجعوا إلى الإسلام فإذا استمررتم على ما أنتم عليه فسوف لا يزيدكم الله إلا ذلا ويعطي الأعداء قوة عليكم نكالا بكم لأنكم رفضتم أن تعودوا إلى الله تبارك وتعالى. كيف يرضون العودة إلى الله تبارك وتعالى؟ كيف يدعونك إلى التوحيد والسنة فتبقوا كفار وخوارج؟ كيف يرضون يسرك إذا كان هذا هو الواقع؟ قتلوا جميل الرحمن حتى الآن إمارة السلفية يدعون بأعود أخوان المسلمون بارك الله فيكم فآمروا مع أمريكا ومع الروافض على قتل جميل الرحمن على قتل إمارة السلفية. هؤلاء اللي يقودوا الأمة الآن يقودوا المهالك بغير منهج صحيح بغير تفكير صحيح بغير ربما على الغش ربما على المخ ربما على المدين ما في بعد. فهبوا يا شباب تعلموا العلم كل واحد في بلدته يحاول أن يبث المنهج السلفي في الناس. والله لا نصر ولا عز ولا كرامة للمسلمين إلا بهذا المنهج الذي هو كتاب الله وسنة الرسول. فإذا أبوا إلا الصوفي صوفي الآن كم يحارب ابن تيمية وابن عبد الوهاب والمنهج السلفي في المواقع الصوفية لمواقع كبيرة في المواقع الرافضية في المواقع الإخوانية في المواقع الحدادية فضح يعني إسهامها في ظهور السلفيين تضامن وتعاون مع هؤلاء. لو كانوا سلفيين كانوا كفوا شفهم وعادوا إلى صوابهم ودخلوا في الصف السلفيين دفاعا عن هذا المنهج وعن أئمتهم. ولكن كيف إذا ابن تيمية هم بدأوا به قبل غيره؟ الحدادية بدأت ابن تيمية. فهؤلاء لا ينفع منهم الرجوع بل ما يزيد الأمة إلا هلاكا ولا يزيد المنهج السلفي إلا وهلا إلا أن ينقذ الله تبارك وتعالى من هذا المنهج. فإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى منهج أهل السنة والجماعة. إن سلكنا هذا الطريق سلكنا بالمسلمين الطريق الصحيحة إلى العزة والكرامة في الآخرة وفي الدنيا وإلا والله معناه الهلاك. نسأل الله أن يهدي هؤلاء نسأل الله أن يأخذ بقلوبهم ونواصيهم إلى الحق وأن يرزقهم النصح لأنفسهم ولأئمة الإسلام وعامتهم. وإن الدين النصيحة والله ما نقول هذا إلا نصحا لله ولكتابه ولرسوله فمن صدق فليصدق ومن كذب فاللقاء قريب بيننا وبينهم عند الله تبارك وتعالى. وهناك تنكشف السرائر هناك تنكشف السرائر ويعلم الله تبارك وتعالى من يريد عزة المسلمين ونصرهم والخير لهم ومن يسعى لتحقيق مصالحه وأدابه. هناك سيتبين كل شيء وهو قريب وما عند الله قريب وليس بعيد. أسأل الله أن يحقق مع هذا للمسلمين كل خير. إن ربنا سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأن يبارك في جهود جميع الفوز الكريم. أيضا أخوة تتنى من أجل القادم من اهتمام اللقاء في أن هذه إحدى الدروس وآخر الدروس في مدرسة الشيخ وليد وكذلك الدرس الإجماعي بعد العصر هو آخر دروس في مدرسة الشيخ صالح بن وذلك لظروف قاهرة ظاهرة أنه من مواصلة استمرار هذه الدروس إلى الموعد المحدد هو يوم الأربعاء القادم. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع وتعلن ايضا بانه يجدد في يوم غد سيكون عن صلاه الفجر شرح كتاب الادب الشيخ القران وبعد العصر وبعد المغرب درس فضيله الشيخ ابراهيم المحيري. هذا بالله التوفيق الله اعلم وصلى الله وسلم. وزاره الداخليه والتفصل من الدوره هذه وهذه من اكاذيب الحداديه. انا والله لا اعرف فرق اكذب من هذا بارك الله فيكم. ومساكين الان قطبيين والاخوان عندهم في الكذب والفجور. ها والله ان لا وزاره الداخليه ولا وزاره الشؤون الاسلاميه ولا هؤلاء ما تواجه الشيخ رضيع والشيخ صالح الا بكل احترام وتقدير. والله الذي لا لهوى ولا قال في شيء وبلغونا به احنا والله ما نعصي لكن هذا والله من الكذب. بارك الله يفتري هؤلاء وكم كذبوا وكذبوا وكذبوا ولا يحاربون الا بالكذب. فلا تصدقوا هذه الأساطير الكاذبة بارك الله فيكم. وأشيع هذا أنهم كذابون لأنه ما يرد السلاح إلا السلاح. نعم نحاربهم بالصدق. يقول كذابون ما نكذب عليهم. فلماذا هذه الإشاعات؟ كيف يغيظهم أن تقول قال الله تعالى رسول الله، يغيظهم أن تقول منهج السلفي، أصبحوا أعداء لمنهج السلفي وأهلي، والله هذه مكايد وعداء وحب المنهج السلفي. حين ماذا نقول؟ حين نشر الأرجاء، نشر البدع، نشر الخرافات حتى يحاربونا؟ ها؟ جينا نحارب الأرجاء ونحارب البدع كلها. ما جينا لنشر الأرجاء ولا تقليل الأرجاء. هم اللي يطبلون البدع وأهلها وينصرون الله. بارك الله فيكم. حياكم الله.